قال: وحدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا الباب الجديد على عادة مالك رحمه الله حينما ينتهي من بحث كتاب من الكتب أو باب من الأبواب في أصول ومسائل متميزة، يعقد بابا جامعا يأتي فيه بمسائل متفرقة. وهنا على خلاف العادة جاء بباب جامع فيما يتعلق بالبيوع ومعه حكم الحوالة، فقال: جامع البيوع الدين في البيوع والحول، جمع حوالة. والحوالة هي تحويل ما في ذمة الإنسان على ذمة شخص آخر فيما بينهما من الحقوق، ولها أحكام تخصها. والذي ينبغي التنبيه عليه الفرق بين الحوالة والحمالة والضمان والكفالة، وكل هذه أبواب واصطلاحات عند الفقهاء رحمهم الله تختلف أحكامها باختلاف مواضيعها. فالحوالة يكون لك عند إنسان دين مستقر، وعليك لإنسان دين مثل الدين، فيأتي الذي يطالبك بدينه عليك فتقول: أحلتك على فلان يوفيك مما لي أنا عنده، أنت لك عندي وأنا لي عنده، فحولتك تستوفي حقك من عنده. هذه حوالة، لأن فيها حق ثابت للأطراف الثلاثة: المطالب له حق، والمطلوب له عليه حق، والمحال عليه مشغولة ذمته بحق، حقوق ثابتة. هذه هي الحوالة. أما الكفالة أو الضمان أو الحمالة، الحمالة يأتي إنسان فيقول: لي عندك كذا. لا، أنت ليس لك عندي شيء، ولم يكن المطالب مدينة. فيأتي له عند شخص ثالث دين، فيأتيه إنسان ويقول: اذهب إلى فلان وخذ ما عنده لي. هذه ليست حوالة، لأنك أنت لست مدينا لهذا المطالب، إنما أنت دائن للشخص الثالث، فهذه وكالة، كأنك قلت له: أنت وكيلي في استلام ما لي عند زيد. وهذه لها حكم الوكالة. الضمان والحمالة يأتي إنسان يريد أن يشتري من شخص شيء، والشخص الذي يريد أن يبيع لا يضمن المشتري، فتقول: أنت للبائع، بعه وحقك عندي. هذه ليست حوالة، ولكنها حمالة وضمان، لأنك تحملت في ذمتك للبائع ضمان الثمن إذا لم يوفه إليه. إذن هناك الضمان والحمالة، وهناك الوكالة، وهناك الإيش؟ الحوالة. والبحث عندنا الآن في إيش؟ الحوالة. إذن عنوان الباب هنا: جامع الإيش؟ الدين والحول، أي جمع حوالة. ويبدأ مالك رحمه الله بما يتعلق بالدين والحوالة معا، فيأتي بالحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ مطل الغني ظلم. نعم، في بعض الرواية يحل عرضه وعقوبته، وهنا مطل الغني ظلم ومن اتبع على مليء فليتبع. في هذا الى هذا الموطن، مطل الغني ظلم، ما هو المطل؟ لو جينا الى فقه اللغة وتقول مطل، مط الشيء بمعنى ايش؟ مدده، منه المطاط، قابل للتمديد. مطل يشترك مع المط في المعنى، بحيث ان المدين جاء الاجل فيمط في الزمن ويراوغ في الدفع، بعد ان كان الاجل طول 30 يوم خلاها 35 مطها. وفي الاصطلاح هو المراوغة في الدفع. مطل الغني هي المراوغة وعدم الوفاء بالدين. مطل الغني ايش؟ مطل مضاف، والغني مضاف اليه. الغني هنا فاعل المطل، المطل مصدر، مضاف الى فاعله او الى مفعوله. خليكم معي في النقطة البسيطة هذه. اذا كان مضافا الى فاعله يكون المماطل ايش؟ غني. اذا كان الغني مماطلا فهذا ظالم. اذا كان مضافا الى مفعوله، مطل الداء المدين لدائنه الغني، يبقى الغني مفعول به، هو صاحب الحق. واذا كان مطلك لغني ظلم، لانه صاحب حق ولو كان غني، يبقى مطلك للفقير ايش؟ من باب اولى. اذا هذه النقطة في هذا الموضع اضطررنا ان نتعرض اليها ليتضح لنا ليش المعنى. مطل الغني كأن الخطاب موجه للمدين، لا تمطل غريمك ولو كان غنيا. وهنا على ان الفاعل هو الغني، يبقى البحث في هذا الموضوع من كان مدينا وهو غني قادر على السداد فمطل فانه ظالم. لماذا؟ لانه قادر على الدفع. اذا مطل الفقير اذا كان المدين فقيرا وليس عنده ما يسدد، فهل يكون ظالما بمطله؟ ها معلي، احنا نتصور هذا ولا لا؟ فالبحث الان على صحة ان المصدر مضاف الى الفاعل، مطل الغني غريمه ايا كان الغريم غنيا او فقيرا، فهذا المماطل وهو غني ظالم. وهنا قبل ان ندخل في فقه المسألة، يجب ان يعلم المدين بان الدين اعظم شيء في حياة الانسان وبعد مماته. وجاءت الاحاديث العديدة في التحذير من المماطلة في سداد الدين. اول ما يواجهنا بان العبد يحبس في قبره بدينه، وكان صلوات الله وسلامه عليه في بادئ الامر اذا جيء بجنازة ليصلي عليها يسأل هل عليه دين بشيء لاحد ام لا؟ ان قالوا لا دين عليه صلى عليه صلوات الله وسلامه، ومن صلى عليه ودعا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم افسح له في قبره، فاز بايش؟ بالشيء الكثير. حتى قال بعض الصحابة لما دعا صلى الله عليه وسلم اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب إلى آخر الدعاء، قال يا ليتني كنت محلة. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل أولا، إن قالوا عليه دين يقول لا، صلوا عليه أنتم، صلوا على ميتكم. يبقى أعظم ذنب، ما كان بيسأل كان زاني سارق خم أي شيء، ما كان يسأل عن هذا، لأن هذا بينه وبين الله، وإن تاب تاب الله عليه، ولكن الدين حق العبد. ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، من مات وعليه دين، أو إجماع الأئمة الأربعة، الشافعي زاد في دين الله، والأئمة الأربعة يتفقون أن من مات وعليه دين أول ما يبدأ به سداد الدين، بعدين الورثة يتقسمون الباقي. وفي مرة من المرات قدم للرسول صلى الله عليه وسلم جنازة ليصلي عليها، سأل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران، قال صلوا عليه أنتم. في الخبر أن عليا رضي الله تعالى عنه أشفق على الرجل، قال يا رسول الله صل عليه ودينه علي. قال برئت منهما ذمته وشغلت بهما ذمتك يا علي؟ قال بلى. هذه حمالة. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الذي يمتنع بسببه صلى الله عليه وسلم من أن يصلي على الميت بسببه، إيش يكون عظمة هذا وخطره؟ أعتقد أن الأولى للإنسان أن يبادر بسداد ديونه ما دام قادرا. الشيء الثاني، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أجر الشهيد وما له وكذا وكذا ويكفر كل الذنوب، فأخبره بأنه يكفر كل ما عليه. فلما ولا ردوه، فجاء قال عد السؤال، قال كذا، قال نعم إلا الدين. الشهادة في سبيل الله تكفر كل الذنوب إلا الدين. يبقى إيش عظمة هذا الدين وإيش خطره؟ ولو جئنا إلى ما هو أبحث من ذلك عمليا، يوم القيامة توفى كل نفس ما كسب، وجاء الحديث من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم ولا دينار له. هذه مقاييسنا نحن المادية. كما قال من تعدون القوي فيكم؟ قالوا الرجل الصراع. فقال لا، أما القوي فهو الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا مقياس جديد للقوة. أما المفلس حقا فهو من يأتي بحسنات كثيرة كأمثال الجبال، ولكن ينظر فإذا به قد سب هذا وضرب هذا وله عليه أكل لهذا كذا، فيؤخذ من حسناته فيوفى غرماؤه حتى لم يبق من حسناته شيء ويبقى مدين، فيؤخذ من سيئات غرمائه فتلقى عليه فيلقى بها في النار. يبقى ينتظر الإنسان حتى تكون المحاصة بالعملة الصعبة، هي في الواقع يعني أصعب العملات في الدنيا في الوجود الحسنات والسيئات، لأن هناك ما في قرض، ما في إعارة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه سبحان الله العالم كله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون. إذن بدل من أن ينظر ويراوغ ما يدري متى يفاجأ، أو يكتب وصية، طب ما الموجود عندك؟ بدل ما تكتب الوصية ادفع لصاحبها. على كل يا اخوان، هذه مقدمة تحذير من المماطلة في رد الدين لاصحابه ما دام الانسان قادرا. أما إذا عجز هذه من الله سبحانه وتعالى، رفع البعض عن البعض في درجاتهم وقسم المعيشة بينهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. إذن هذه ناحية أخرى، وما دام المدين ينوي السداد فهو في عون الله. المصيبة إذا كان يستدين وهو ناوي أن يأكل ولا يسد، أما إذا كان ناوي السداد الله في عون العبد. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقترض وهي في غير حاجة، فقالوا لها لماذا تقترضين وأنت في غنى، أي لست في حاجة؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقترض وهو على نية السداد كان الله في عونه، فأحب أن يكون الله في عوني. لكن عاد عايشة غير، انت لا تروح تقول تقترض وانت ما انت في حاجة، انت ما تدري الدنيا ايش يصير فيها. يأتي مالك رحمه الله فيقول مطل الغني، عرفنا الغني من هو؟ الذي عنده السداد. مفهوم المخالفة مطل الفقير ليس ظلم، اذن مطل الغني ظلم، والظلم درجات. ما هو الظلم؟ يقولون في اللغة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، واخذك الشيء ليس لك فيه حق. من اخذ ما ليس له حق ظالم، وهو ما يتمشى مع اصل وضع اللغة، لانك حينما تأخذ ما ليس لك حق اخذته من موضعه ووضعته في غير موضعه. وهكذا يقول بعض العلماء يستثنى من ذلك استعمال واحد في القرآن، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، قال ولم تنقص، لكن في الواقع مع فقه اللغة المعنى الأساسي موجود، لأنها لما أنقصت الثمرة، إذا أنقصت الثمرة عن كل سنة معناها النقص هذا وضعته في غير ما كانت تضعه فيها كل سنة. إذن الأصل في اللغة الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ويأتي في الاصطلاح والتعامل أخذك ما ليس لك فيه حق، وكما يقول العلماء الظلم درجات يتفاوت، هنا المطل ظلم، وهناك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك إيش لظلم، وفي وصف معاه له تتم ظلم عظيم. اذا هناك ظلم عظيم وظلم عادي وظلم نازل بقدر الشخصيات وبقدر موضوع الظلم. فهنا مطل الغني ظلم، قد يكون يماطل في مليون ريال وقد يماطل في 10 ريال، فهل المماطلة في المليون تعادل المماطلة في 10؟ اذا يتفاوت الظلم بمتفاوت المظلوم به او موضع الظلم بين المتعاملين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى يحل عرضه وعقوبته، قالوا الظلم موجب لرفع المظلمة عن المظلوم. ويحل عرضه حينما يأتي صاحب الحق الى الحاكم ويقول فلان اكل حقي، فلان مماطل، فلان مسوف، ياكل الحقوق، يسوف في الدفع، اليست هذه مما يكره الانسان؟ لو لم يكن له عليه دين هل يحق له ان يقول فلان لا تتعامل معه لانه مماطل وظالم؟ لا يجوز، لان تكون غيبة. ولكن لما كان الشخص هو الذي اوقف نفسه هذا الموقف وهو الذي وصل بنفسه الى هذه النقطة، اجاز واباح لغيره ان يتكلم بما لم يكن له ان يتكلم به لولا مطله. ويقول ابن عبد البر هذا الحديث نظير قوله سبحانه لا يحب الله الجهر ايش بالسوء من القول الا ايش من ظلم، فإذا ظلم إنسان، بغي عليه، اعتدي عليه، من حقه أن يرفع إلى ولي الأمر وأن يذكر أسباب الظلم، وهذه لو لم يكن مظلوما لكانت غيبة ولا يحق له أن يقوله. وهنا أخذ العلماء جواز حبس المدين ما دام يستطيع السداد، ليجبر على سداد الدين، فإن لم يدفع فللحاكم أن يبيع من ماله ما يسدد ديون غرمائه، وهذا يترتب عليه إعلان الفلس والحجر على المفلس من أجل حفظ حقوق الآخرين، تصادر حريته في ماله من أجل ضمان حقوق الآخرين. وهنا يأتي الحديث فيما يتعلق بكون الإنسان مليء ويطالب بالدين ويحيل الدائن على مدين له آخر. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أتبع، هناك متبع ومتبع ومتبع إليه، أو محيل ومحال ومحال إيش عليه. صار في قضية الحوالة كم صرف؟ 3. محال وهو الدائن الأول، محيل وهو المدين الثاني، محال عليه وهو المدين الإيش الثالث. ما شرط الحوالة في هؤلاء؟ والركن الرابع أيضا المحال به، الدين الذي هو محل الحوالة. في أي شيء تصح الحوالة؟ أنصح طلبة العلم بأن أيسر ما يجد فيه تفصيل الحوالة ليس الباجي، وليس ابن عبد البر، وليس المغني لابن قدامة. أيسر تفصيل ميسر ومقارب للموضوع وشامل له كشاف القناع عند الحنابلة. ابن عبد البر أطال فيها ولكن ذهب بعيد، وكذلك ابن قدامة في المغني وفرع عليها كثير، وكذلك الباجي في المنتقى، ولكن أيسر ما يتناولها طالب العلم من مرجع له معتمد كشاف القناع عند مين؟ الحنابلة. للحوالة شروط في المحيل والمحال والمحال عليه والدين الذي فيه الحوالة. أولا وقبل كل شيء، المحيل، أو نأتي بالمحال، ناخذ رقم 1 المحال. زيد له 1000 على عمرو، وعمر له 1000 على سم علي. أصبح عندنا زيد وعمر وعلي. يشترط في موضوع الحوالة أولا اتفاق الدين الذي لزيد على عمرو على علي. اشترطوا ايش؟ اتفاق الدين. فزيد له 1000 ريال على عمرو، وعمر له 1000 ريال او 10,000، لان الواحد ليش جزء من العشرة. اذا اتفق الدين. لو كان لزيد 1000 دينار ذهب على عمرو، وعمر له 100,000 درهم فضة، اتفق الدين ولا اختلف؟ اختلف، لا تصح الحوالة. اذا لابد من مماثلة الدين في الاطراف الثلاثة. زيد له على عمرو اردب من التمر، وعمر له على علي اردب من التمر، تصح الحوالة فيه ولا لا؟ تصح. زيد له اردب من التمر على عمرو، وعمر له 10 أرادب من الأرز على علي، هل تجوز الحوالة بالتمر على الرز؟ لا، اختلف ليش؟ الدين. إذا اتحد الدين في النقاط الثلاث جازت الحوالة، لأن الحوالة تحويل في استيفاء وليست بيع، ومن هنا اختلفت عن البيع، ومن هنا أيضا خرجت عن نظام بيع الدين بالدين، وكما يقول ابن عبد البر وكذلك صاحب كشاف القناع والمغني إنها أصل بذاتها ليست من باب بيع الدين بالدين، إنه عقد إرفاق بين الناس. إذا اتحد الدين أولا صحت الحوالة. في شيء آخر نقطة ننتبه له، زيد له إردب من التمر على عمرو، وعمر له إردب من التمر على علي، فذهب زيد إلى علي بالحوالة ليأخذ إيش؟ ها؟ إردب إيه؟ إردب التمر. الحوالة صارت ووقعت في إيش؟ تمر على تمر على تمر، ولا لا؟ عند النقطة الثالثة عند استيفاء علي قال صحيح والله، عمرو له عندي إردب من التمر، انتظر حتى أحضره لك، وإن شئت خلصتك عنه أرز، دفعت لك ثمن، أعطيتك ثيابا، هل يصح أم لا؟ في هذه الحالة يصح، لأن الحوالة تمت في دين متماثل، وعند الاستيفاء له أن يستوفي ما شاء بشرط ألا يتفرقا وبينهما شيء إن كان من جنس ربوي. إن كان له تمر أراد أن يعطيه رز، إذا استبدل التمر بالرز، التمر مع الرز ربوي ولا لا؟ لا يجوز فيه النسيئة، يخذها. إذا كان حيعطيه نقد لو بكرة لو بعد ما في مانع، حيعطيه ثياب لو بعد أسبوع ما في مانع، لأنه يجوز تبادل التمر بالثياب نسيئة. إذا اتحاد المال أو اتحاد الدين شرط في صحة الحوالة، فإذا صحت الحوالة وجئنا إلى الاستيفاء على ما يتراضى عليه المحال مع المحال عليه. طيب نأتي إلى المحيل، يشترط في صحة الحوالة رضا المحيل، ولا ينبغي لصاحب الدين الأول أن يجبر المدين رقم 2 على أن يحيله على شخص، لا لا تجبره، ولو أجبر بطلت الحوالة، ما يصح. يشترط أولا في الحوالة رضا المحيل، لماذا؟ لأن المحيل أحال على إيش؟ على دين له، والمحال يستوفي ذاك الدين، فكأن المحال نائب عن المحيل في القبض، وهل نجبره على أن ينيب شخصا ما؟ إنما يكون ذلك بإيش؟ برضا. حيلة. نأتي إلى المحال، هل يشترط رضا المحال ولا لا يشترط؟ تعال يا عم يعطيني الألف اللي عندك، والله أنا لي ألف على عمرو، أحلتك بالألف على عمرو، هل يشترط لهذا المحال أن يرضى أو لا يرضى؟ أو بمجرد ما أحاله انتقل الدين من ذمة زيد عن من ذمة عمرو عن زيد إلى علي؟ احنا عندنا زيد رقم 1 وعمرو نمرة 2 وعلي نمرة 3، فجاء زيد وقال اعطني الألف، ايضا يشترط في الدين المحال به المماثلة في الحلول والاجل، لا يصح ان يحيل بدين حال على مؤجل. حيل دين حال الان لك من زيد على عمرو، وعمرو له على علي الف بعد شهرين، هل يحيل عليه؟ لا يحيل عليه. هناك تجد في الكشاف نوع من الخلاف، ولكن التحقيق لا يحال عليه، لأن عليا ليس من واجب، لا يلزم بأن نقدم الإيش الأجل. فإذا تمت الحوالة وجئنا إلى المحال، قال تحلنا على علي، أنا ما أقبل. ليش؟ قال بس. فإذا لم يكن هناك مانع أو سبب يمنع فليس للمحال حق الرفض، بشرط أن يكون المحال عليه مليء. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذن لا يشترط رضا المحال إذا كان المحال عليه مليء. ومعنى الماء مليء هذا الذي أؤكد عليه في كشاف القناع، الملاءة إنما تكون بالقول والبدن والفعل. المليء بالقول إذا كان الذي عليه الدين علي ليس معروفا عند الناس بالمماطلة والتسويف وخلف الوعد، هذا ليس مليء. إذا كان معروفا عند الناس بالأمانة وبالصدق وبالوفاء، إذا مليء بالقول. مليء بالبدن، مليء بالبدن يستطيع المحال أن يحضره إلى مجلس القضاء، فإذا كان عاجزا عن الحضور أو غائبا في بلد أخرى أو كان لا يحق للمحيل بنفسه أن يحضره. فمثلا زيد له على عمرو، عمرو أراد أن يحيل على علي، قدر بأن علي هذا المحال عليه والد لعمرو، عمرو صاحب الدين اللي يبغى يحول على علي، هل يستطيع أن يشتكي أباه ويقدمه إلى مجلس القضاء في وفاء الدين؟ لا يستطيع. إذن تحيلني على شخص أنت لا تستطيع أن تحضره ببدنه إلى مجلس القضاء، فأنا من باب أولى. إذا كان الأصل لا يستطيع إحضاره فالفرع من باب أولى. وكذلك إذا كان المحال لا يستطيع إحضار المحال عليه لسبب آخر، جاء وحال إنسانا على الأمير، قال لي دين عند الأمير حول، قال لا الأمير ما لشغل. ليش يا ابن الحلال؟ قال هذا صاحب سلطان وأنا لا أستطيع أن أتقاضيه عند القاضي. إذن في هذه الحالة ليس مليئا بالبدن، والمحال لا يستطيع أن يستوفي حقه منه بالمقاضاة. إذن من حق المحال في تلك الحالة أن يرفض الحوالة. مليئا بماله، إذن بالقول ليس مماطل، بالبدن يمكن أن يحضره، مليئا بالدين أي بالمال موجود. فإن كان أحاله على مفلس، لك دين عند علي صحيح ولكن علي مفلس، هل من حق المحال أن يحتال وجوبا أو من حقه أن يرفض؟ يقولون إن أحاله على مفلس وكتم عليه الإفلاس وظن المحال أن عليا مليء حينما يقول تفضل فقبل الحوالة وجاء قال انت فين؟ انا عندي صك افلاس ما ادفع شيء. حينئذ غره وكتم عليه عند الاحالة، يرجع على المحيل لانه غشه في الاحالة. ثم بعد ذلك اذا تمت الاحالة، زيد طالب عمرو وعمرو احال على علي والدين واضح وكل منهم مليء وعلي مليء يستطيع أن يوفي ويستطيع المحال أن يلزمه لدى الحاكم بقول وبمال وببدن، وتمت الحوالة ولا لا؟ تمت الحوالة. قدر قبل أن يذهب زيد يستوفي الدين عن عمرو من علي أفلس علي، مات علي، ماذا يصنع زيد في حوالته؟ يرجع على المحيل أو ليس له حق الرجوع؟ ها؟ نعم له حق. اللي يقول له حق يرفع صار، والله لا اللي يقول ما له حق يرفع صار، والله أكثر اللي ما له حق أكثر. يتفق العلماء، أريد أن أقول أن ما كان هناك من بعض الخلافات نتركها حتى لا يشوش علينا، لأن الإمام أبي حنيفة له دخل في هذا في رضا المحال وعدم رضا، احنا خلينا مع الجمهور. إذا تمت الحوالة على شروطها مستوفاة ثم طرأ عليها ما يمكن أن يعرقل الدفع لا يبطلها، فإذا أحال المحيل دائنه وتحول المحال على من أحيل عليه وكلاهما مليء والمحال عليه قادر ثم طرأ عليه، إفلاس لا يستطيع أن يدفع، وفاة ومات ولم يترك إيش؟ سدادا. أما إذا مات وترك سداد فالدين في التركة، يأخذ منها قبل قسمة الورثة. لكن إذا مات وليس عنده ما يسدد، الجمهور على أن الحوالة ثابتة، وهذه مصيبة جاءت على المحال، هذا حظه، منذ أن أحاله برئت ذمته، فإذا كان بالإحالة برئت الذمة، إيش اللي يرجع يشغلها تاني؟ برئت ذمة المحيل بمجرد أحلتك، إذا لم يبق للمحال حق الرجوع على المحيل بالمطالبة. غريمك هناك، طب يا جماعة هذا أفلس، نقول حينما أحلتك كان غير مفلس، أنت اللي تأخرت في أخذ الحق. طيب مات قبل أن آتي، هذا قضاء الله، هذا نصيبك أنت من نشوف. فهمنا هذا يا إخوان؟ والله ما أدري الحوالة هذه إيش قصتها. موضوع الحوالة يا إخوان باب مهم في الفقه، ويتفرع فيه أشياء كثيرة. لو أن إنسانا، خلينا في زيد وعمرو علي، زيد جاء إلى عمرو ليأخذ حقه فأحاله على علي، فجاء زيد لعلي قال أحلت عليك بألف لفلان، قال أنت؟ لا ما أصدق، لا أصدق أنه أحالك علي. هل يلزم علي بالدفع لو رفعه إلى الحاكم وعلي لم يصدق بالإحالة؟ ها؟ ايش نسوي؟ والحاكم ايش يفعل؟ يسمع من هذا ولا من هذا؟ حتأتي قضية الادعاء، زيد يدعي بأن دينه أحيل على علي، وعلي يقول لا أنت ما أحلت علي. هذه واحدة. لو قال علي زيد حلك علي، زيد من هذا؟ من هو عمرو هذا اللي أحالك عليه؟ أنا ما علي دين لعمرو، مو زيد هو المحال وعمرو هو الذي أحاله وعلي هو الذي محال عليه؟ لما ذهب زيد يأخذ حقه الذي على عمرو من علي قال عمرو من اللي أحالك؟ عمرو ما له عندي شيء. إذا فرق بين إيش؟ أن ينفي المحال عليه علي، أن ينفي الإحالة مع اعترافه بالدين لعمر، فهمنا هذه؟ وأن ينفي الدين من أصله، قل أبدا عمر ما له عندي شيء. ما الحكم في ذلك؟ إذا نفى المحال عليه الإحالة مع اعترافه بالدين، نقول لزيد تقول إن عمر أحالك؟ يقول نعم. ائتنا بالبينة. فإذا جاء زيد ببينة على أن عمرا أحاله على علي ألزمه الحاكم بالدفع لزيد، لأن علي معترف بإيش؟ بالدين لعمر، وسواء وفيته لعمر أو لمن هو ينوب عنه في القبض فيلزمه بالدفع. لكن إذا قال علي والله عمر هذا اللي حولك ضحك عليك، ما عمر ما له عندي شيء، حينئذ يرجع المحال على عمر لإثبات الدين. فإذا قدم زيد إثبات دين عمر على علي، ما هو إثبات زيد دين زيد على عمر، لا دين زيد على عمر ما لنا شغل فيه، أن يثبت زيد المحال دين عمر على علي سواء من عنده أو يجر عمرا ليثبت الدين على علي، فإن أثبت الدين على علي ألزم بالدفع. وكما أشرنا للحوالة أطراف عديدة تبحث في أصل الدين أن يكون مستقرا أو ليس مستقر، ومعنى المستقر الدين الثابت الذي لا يقبل فسخا. فمثلا امرأة عقد عليها رجل وسمى لها صداق 1000 ريال لم يدخل عليها، هل هذا 1000 ثابت؟ ثابت لها عند الزوج؟ لا، ما هو ثابت، لا يثبت الا بالدخول. هل يصح لها ان تحيل لها عند فلان؟ هل يحق لها اذا جاءها احد يطلبها ب1000 عليها تقول روح لزوجي خذ منه 1000؟ لا يجوز. لماذا؟ لان 1000 لم يستقر حتى الان. لو سلمه 1000 الان وهما دخل عليها من فين يجيب 1000؟ يكون دفع شيئا لم يستقر في ذمته. ولكن اذا حولت بنصف 1000 من حقها نصف الصداق بمجرد العقد والتسمية ولا لا؟ اذا ممكن ان تحيل بنصف الصداق لا بكامله. وكذلك العبد المكاتب، المكاتب الانماس، يهمنا استقرار الدين. لو ان انسانا استأجر من انسان بيتا ويستلمه بعد شهر لمدة سنة ب1000، عقد الايجار اليوم وبداية الاجرة بعد شهر، هل يستحق الاجرة الان ولا عند بداية الاجرة العام؟ عند بداية العام. بعد ما عقد العقد وقبل بداية السنة في الايجار جاء انسان يطلبه بشيء، قال روح خذ اجرتي، روح خذه من فلان الذي اجرت عليه البيت. يقول يا اخي لسه لا استلمت بيت ولا بدأت اجرة ولسه ما استقر له عندي شيء، لما استلم البيت ديك الساعة كله عندي، هل يحق له ان يحيل على مثل هذه الاجرة؟ ما دام الدين قابلا للفسخ فلا يصح ان يحيل عليه لانه لم يستقر بعد ذلك. نزيد شوية ولا ها يكفينا هذا؟ ها صورة بسيطة، اشترى انسان من انسان عبدا او دارا ولم يأخذ ايش، والمشتري لم يدفع الثمن، بعتك الدار، متى الثمن؟ بعد شهر. طيب تم البيع واستلم الدار وبقي لصاحب الدار على المشتري الثمن، يبقى استقر ولا لا؟ ها الدين الثمن مستقر لأنه سلمه الدار، ما بقي الا ان يدفع على حسب الاجل. فجاء الاجل وجاء صاحب البيت مدين لشخص فقال اذهب لمن بعت عليه الدار وخذ حقك من ضمن الثمن، يصح الحوالة ولا لا؟ والدين مستقر. فذهب واعطاه ما احيل به عليه وبرئت ذمة مين؟ المدين الذي باع الدار، برئت ذمته ممن كان يطالبه لان الذي كان يطالبه استوفى حقه ممن اشترى الدار. بعد ما دفع ما عليه من الحوالة، فاذا تبين بان الدار مغصوبة معيبة ليست ملكه، واسترجع صاحب الدار داره. لما استرجع صاحب الدار داره، اللي دفعه المشتري من حسابه هو ولا من حساب البايع؟ ها؟ يروح عليه ولا يرجع لمن كان احيل عليه يقول يا عم جيب اللي اعطيتك لان البيع ما تمش، ولا يرجع على صاحب الدار لانه احال على دين ليس ثابت، او احال على دين تبين عدم ثبوته؟ يبقى اللي اشترى ودفع يرجع على من احيل واستلم بالفعل، ولا يرجع على صاحب البيت اللي باع عليه دار ليست ملكا له؟ ها؟ على صاحب البيت، لان الدين الذي احيل عليه فيه لم يثبت للمحيل، اذا يرجع على المحيل لا على المحال، ويكون المحال قد استوفى حقه بكيفه خلاص راح.